وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من وأدخلناهم في رحمتنا سبحانك إني كنت من وأيوب إذ نادى ربه فاستجبنا له وذكرى للعابدين. فاستجبنا وإسماعيل وإدريس وذا الكفل لا إله إلا

فما وَذَنُّونِ إِذْ ذَابَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ سبحانك إني كنت من فاستجبنا فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب لا Thank you. صدق الله العظيم. صدقت آياته في القرآن وتجلت بالخلق والأقوال. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. زاد لا ينفد وعمده لا ينقطع وجواب لا يخلق من قصة ربه. ذلك والقرآن الكريم تلعلى بسمها قال نزاعة الرجوع وقال يدعو العرباء العالم الثاني فأضرت قال الشيخ محمود الشحاس محمد أنور قال والمهم بمعبين القاهرة قلت تعالى مسامي حضا عدوه من يدى مجال المجاعات العالية لصاحبه محمد سلمان إدارة المهندس حمادة محمد سلمان ببرامته تليفون 66-0-36 برامته شركة عمالة مفتة روائية إدارة الأهل سعد بن الطريق وقالنا لكم من داخل مجالس الفراشة الزابية الكبرى تحت إدارة أولاد الحاج نوي برعامة الشيخ أخرى الخدمة في الفندقية الممتازة تطلب المتر الشيخ العرب سيدة وعبد لطيف أبو حسن في مدينة السنب اللوي شكرا الله على حياتكم.